بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، هل تعلم يا أبا العلاء أحدا من أهل العلم قال إن الأذان والإقامة شرط في صحة الصلاة؟ كنت معنا أمس؟ رحمة الله. ما من بعض الظاهرين، بعض أهل الظاهر قالوا إن الأذان والإقامة شرط لصحة الصلاة. طيب، وماذا قال الشافعية في ذلك؟ ما هي؟ ومنهم من قال ايش الفرق بين السنة والمستحب؟ السنة هي المستحب. هناك من قال قولا اخر من الشافعية ضالعين، ما سألنا عن المستحب قد انتهينا منه. نعم، من الشافعية من يقول ان الاذان والاقامة فرض كفاية. هل يقاتل من ترك الأذان والإقامة على القول بأنه مستحب يا خليل؟ لا. نعم، هل يقاتل من ترك الأذان والإقامة على القول بأنهما سنة مستحبة في المذهب ولا قتال ولا شيء؟ يعني هناك قول في المذهب، في مذهب الشافعية، أنه يقاتل من ترك الأذان والإقامة لأنهما شعار من شعار الإسلام وإن كان سنة مستحبة، أما على القول بأنهما فرض كفاية فالأمر واضح في هذا. طيب، مذهب الحنابلة في هذا ما هو؟ نعم، قد انتهينا منها. ماذا يقول الحنابلة في الأذان والإقامة؟ سنة مستحبة، شرط، واجب؟ ماذا قال الإمام أحمد كما مر بنا في الدرس الماضي في هذا؟ نعم، لا، هذا ليس قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام مالك. قال تجد في مسجدي الجماعة، لكن الإمام أحمد يقول بغير هذا. ماذا يقول؟ نعم، أنت الوجوب شرعي حمزة فرض كفاية. الإمام أحمد يرى أن الأذان والإقامة فرض كفاية. طيب، مذهب الجمهور في هذا، جمهور أهل العلم ما يقولون في الأذان والإقامة؟ نعم، الجمهور قال هكذا. أين سمعت هذا؟ قال النووي مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال، هذا المشهور مذهب الشافعي. فإن تركهما يعني عمدا أو سهوا صحت صلاة المنفرد والجماعة، وبه أي بالاستحباب قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. فالجمهور يرون أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، يعني لو أن الإنسان أقام الصلاة ولم يؤذن، لم يقم، نسي أو تعمد، من حيث صحة الصلاة صح، إلا على قول بعض أهل الظاهر أن الأذان والإقامة شرط في صحة الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بذلك. وقد قال به أيضا الأوزاعي في رواية، قال يعيد لو صلى بلا أذان أو إقامة فإنه يعيد الصلاة. طيب، قال وقال ابن المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر، يعني بخلاف المنفرد. وقال مالك تجب في مسجد الجماعة، وقال عطاء والأوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. عطاء والأوزاعي يقولون إذا نسي الإقامة يعيد الصلاة ولو صلى. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا، فإن خرج الوقت لا يعيد. قال وقال العبدري هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد، وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها، داود الظاهر. وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحامي قال أهل الظاهر هما واجبان، الأذان والإقامة لكل صلاة، يعني منفرد أو إمام، أو صلاة المنفرد والجماعة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتها، يعني منهم من قال شرط ومنهم من قال ليست بشرط. ومن ادعى أن الأذان والإقامة شرط لصحة الصلاة فعليه البرهان، عليه البرهان على ذلك. ومن ادعى حتى الوجوب أنهما وأنها واجبة للصلاة، معنى أن من صلى دون أن يقيم يأثم، فمن ادعى ذلك عليه البرهان. نعم، الأذان شعار من شعار المسلمين وتحقن به الدماء، وإذا تواطأ أهل البلد مع المطالبة أو أهل القرية على ترك الأذان فإنهم يقاتلون على ذلك، يقاتلون على ذلك لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد مر بنا أن من الشافعية من يقول لا يجب الأذان في اليوم والليلة إعلانه إلا كم مرة واحدة، مرة واحدة. كم من بعض الدول المتساهلة لو يعلمون مثل هذا. الآن صار بعض الدول يؤذن بالميكروفون بالمسجل، شغل المسجل والمؤذن يؤذن، وبعضهم أذان واحد للدولة كلها ويفتح الميكروفونات عن طريق الإذاعة ويكفي. هذه عبادة وشعيرة الأذان فيقام بها. بل وصل الحد ببعض أهل البلدان المسلمة العربية مع الأسف أن خطبة الجمعة معممة مسجل ميكروفون والناس الجماعة، خطبة في مسجد واحد معممة على جميع المساجد فيسمعوها بالميكروفون وقاموا يصلوا. طيب يصلوا بعد من؟ والصلاة يصلون بعد من؟ بعد المسجل، بعد الإذاعة. فلا شك أن هذا من التوسع المذموم، وبعضهم أن يفتح أبواب التساهل شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى هذا الحد. وكلفوا النساء خطبنا جمعة في بعض البلدان، امرأة تقوم تخطب الجمعة في الناس. طيب قال رحمه الله تعالى، قال المصنف، يعني به من المصنف من هو خليل؟ الشيرازي الإمام الشافعي المعروف. قال المسألة لصاحب المهذب، والنووي شرح في المهذب بالمجموع، والتنبيه الشيرازي، التنبيه الشيرازي والتهذيب هنا للشيرازي، والإمام النووي شرح هذا والتنبيه له شروح. احنا قرأنا قبل قليل يا ضالعي مالك، مالك تسافر وأنت موجود وتغيب ولا تجيب مع الجمهور. نعم، أحسن شرح للتنبيه أخي المعاذ، ولا تقل شرح السيوطي. أظن ما عندنا في المكتبة إلا هنا، أحدهما هو الأحسن والأطول، والثاني للسيوطي. لا. نعم. جمال الدين الريمي، جمال الدين الريمي، فهو طبع مؤخرا، يعني كان مذكور في الكتب وطبع مؤخرا. الريمي مثل صاحب البيان بن أبي الخير العمراني عند السفال، وكتابه التبيان حمله الناس ببغداد على أطباق الذهب، على أطباق الذهب. شرح تندي الشيرازي في فقه الإمام الشافعي، كتاب كبير هكذا يلا ذاك موجود المكتب. فيعني هو من أحسن الشروح المذكورة على أنهم قالوا أنه لما مات اندلعت لسانه واسودت. ليش قالوا كان يتكلم على النووي؟ الله أعلم صحة هذا يعني الكلام، أنه كان ينتقد النووي ويذكر عنه يتطاول عليه، الله أعلم. ما أدري يعني يعني الله أعلم يعني ما لما أقرأ الشرح، الشرح موجود عندنا وأني هو طبع، كنا من قبل درسنا التنبيه لكن قبل أن يطبع طبع آخر موجود مثلا، وهو مذكور من أهل العلم يعني عالم كبير ويعني فقيه كبير، كتابه يعني كتاب كبير وعمدة في هذا، ويثنون عليه وأنه من أحسن من شرح التنبيه الشيرازي. طيب قال المصنف رحمه الله وهو الإمام الشيرازي قال وهل يسن للفوائد، هل يسن ما هو؟ النووي أم الشيرازي؟ يعني يسن الشيرازي للفوائد. تمام، يعني قلنا قال الشيرازي وهل يسن للفوائد يعني الأذان، هل يسن الأذان للفوائد؟ يعني إيش الفوائد؟ يعني فاتت الإنسان الصلاة جماعة نام عنها، فاتته الصلاة ثم أراد أن يصلي، هل يؤذن وقد فاتته؟ لا تستعجل الله سبحانه، لا تستعجل بالجواب. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر هم في سفر وأمر بالأذن فأذن، فلما تستعجل؟ طيب قال هل يسن الفوائد؟ قال فيه ثلاثة أقوال يعني في المذهب. قال في الأم يقيم لها ولا يؤذن، القول الأول يعني وهذا نص الإمام الشافعي أنه إذا فاتت الصلاة فيقيم لها دون أذان. قال والدليل عليه ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق أو حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال يعني حتى كفينا القتال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن كما تصلى في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت، والإقامة تراد لاستفتاح الصلاة وذلك موجود. هذا القول الجديد للإمام الشافعي. وقال في القديم يعني القول القديم للإمام الشافعي يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها، يعني لو فاتت عدة صلوات يؤذن أذان واحد يصلي كل صلاة بإقامة. قال والدليل عليه ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان وإقامتين، وقال في الإملاء إن طيب إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام، والدليل عليه أن الأذان يراد لجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه، وإذا أمل كان له وجه. قال أبو إسحاق وعلى هذا القول للصلاة الحاضرة أيضا إذا أمل اجتماعا لها أذن وأقام، وإن لم يؤمل أقام ولم يؤذن. إذن قال في ثلاثة أقوال، لخصها لنا خالد. يكتفى بالإقامة، هذا لماذا؟ لماذا يكتفى به الإقامة؟ لماذا يكتفى بالإقامة؟ للصلاة الفائتة. الكلام هنا على الصلاة الفائتة، هل يسن لها الأذان والإقامة؟ في ثلاثة أقوال، الأول الإقامة دون الأذان، الثاني يؤذن للأولى ويقيم للباقي إذا كانت تصلى في وقت واحد، الثالث ثالث هذا الذي نحن فيه الآن آخر شيء، ثالث أضالع لا زال الضالع في رحلة، ثالث يا خليل إذا أمل اجتماع الناس أذن، وإن لم يؤمل اجتماعهم لا يؤذن. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا، قال حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيح، رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل. المعهود أنه إذا قيل رواه الإمامان البخاري ومسلم، هنا قال الشافعي وأحمد، قال في مسنديهما بلفظه هذا بإسناد صحيح. انظروا هذا الحديث الذي قال يعني صححه النووي، يعني في هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني فاتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات جميعا إلى أن غربت الشمس، وذهب هو يوم من الليل. والمعروف الصحيحين أنه إنما ترك صلاة العصر، وهنا يقول عند أحمد الشافعي الصلوات الكل. من عنده يقول حبسنا يوم الخندق، إن لم تجد هذا اللفظ انظر هوي من الليل. أوكف الله المؤمنين القتال. طيب، قال ورواه النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء، وإسناده صحيح أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرسل، فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه، وابنه لم يسمع منه لصغره. وقد سبق بيان هذا في آخر باب مواقيت الصلاة. الحويني له مبحث في سماع أبي عبيد من أبيه، أبي عبيدة من أبيه، في أظن في غوث المخدود، فله بحث مفروض. قال وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين صحيح، رواه مسلم من رواية جابر. قال ويوم الخندق ويوم الأحزاب، وكان ذلك سنة يوم الخندق يا عبد الرحمن سنة كم؟ غزوة الخندق سنة كم يا أحمد؟ اتفق سنة 7 ولا 8؟ الثالثة يا أحمد الخندق، الثانية على يعني نزلت عند أحد، سنة كم الخندق يا باري؟ الخندق سنة كم؟ حمزة بعيد يا حمزة رسمي وليد عبد الرحمن كأنها يقول على الشيخ عندك أمر على من خمسة خالد أنا مو في خلاف المشهور أنها في الرابع، إلا قيل في الرابع وقيل في الخمسة، وأنا ذكر يعني ذكر هنا الرابع، لكن في خلاف. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وغيره. قال ويوم الخندق ويوم الأحزاب، كان ذلك سنة 4 من الهجرة، وقيل سنة 5. وحديث صحيح صلاة 5 يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أن الظهر ما بعد، الظهر ما بعد. أكمل. قال وذلك قبل أن ينزل في الكتاب ما نزل، فأنزل الله عز وجل فضله مؤمن الكتاب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا فأقام من صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام من العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أدرك المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. قال الشيخ لا ذكر الظهر، الظهر فما بعد. العشاء مذكورة، يعني المغرب، فالعشاء سيكون في وقته. عندك عبد الرحمن الهجرة سنة كم؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة كم؟ في أول سنة أحسن، أول سنة سنة أحسن إلى رزقي. لكن بكر لو سألنا الله أعلم إيش يقول. الهجرة لبكر سنة كم؟ هاجر بعد 4 سنين من دون هاجر عند بكر، وبكر هكذا يعني يجربنا فيه. قال وحديث ابن مسعود كان يوم الخندق أيضا، وهو مخالف لحديث أبي سعيد، ويجاب عن اختلافهما لأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق، فإن أيام الخندق كانت 15 يوما، وكان فوات هذه الصلوات للاشتغال بالقتال، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهم. يعني هو الجمع ممكن، فأنها تعددت. في حديث عمر شغلوا في ذلك اليوم عن صلاة العصر، وفي غيره شغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه في هذا الحديث يقول حديث أبي سعيد قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا ذلك، حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها وأحسن كما تصلى في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. العشاء ستكون في وقتها. الإمام النووي يقول حديث أبي سعيد صحيح، رواه الإمامان أبو عبد الله الشافعي وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هذا بإسناد صحيح، ورواه النسائي لكن لم يذكر المغرب والعشاء وإسناده صحيح. ذكر الجمع في ذلك، قال يجاب باختلافهما لأنهما قضيتان جرتا في أيام الخندق. قال وقوله ذهب هوي من الليل هو بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء، يقال أيضا بضم الهاء، حكاهما صاحب مطالع الأنوار. من صاحب مطالع الأنوار؟ ما الفرق بينه وبين مشارق الأنوار؟ أنا مطالع الأنوار لابن قرطون، ومشارق الأنوار للقاضي إياد، فكلاهما غير موجود في المكتبة، وقد اشترينا والحمد لله المشارق، باقي مطالع ما بعد الشروق إلا طلوع، وبعد الطلوع يكون شروق، يعني بينهما تلازم، بينهما تلازم. نسأل الله أن ييسر مشفق أن يصير المطعم، ولعل الوقت لا زال، يعني نحاول إن شاء الله نأتي بالثاني ومفيد هم، والحافظ يحيل عليهما كثيرا في الفتح وغيرهم من أهل العلم. مشارق الأنوار ومطالع الأنوار. طيب قال لكن الفتح هو المشهور والأفصح ومعناه طائفة منه. قال أما حكم المسألة فإذا أراد قضاء فوائد دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف، يعني يقول ليس هناك خلاف أنه إذا فاتته عدد من الصلوات فإنه يصليها بأذان واحد وإقامة الكل. قال هذا ما في خلاف، ما يؤذن للكل. يعني مثلا إنسان فاتته الظهر والعصر يؤذن أذان واحد ويقيم الظهر ثم العصر، فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء أذان واحد ويصلي الكل، لأنه سيصلي في وقت واحد، فما الحاجة إلى تكرار الأذان. قال إذا أراد قضاء فوائد دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف. هل يتصور يا أبو معاذ أن يصلي 1000 صلاة فوائد؟ 1000 لا يتصور. فمن على أن هل يتصور في كلام أهل العلم موجود مثل هذا ويمكن له واقع وله كلام فروغ هو إيش؟ 1000 صلاة ولا لو كانت نوافل إيش حاجة الأذان؟ سيصلي 1000 عليها 1000 صلاة. لأنه طبعا ليس الكلام على من سيصلي مرة واحدة 1000، إيش الذي تسألها يوم لا، لكن عليه يعني هذا المقدار. هل تصور؟ طيب هو كذلك هذا المعنى ولا غير؟ ما بلا البعض هذا مذهب من يحمي عبد مذهب جمهور أهل العلم. ما فيه من الأئمة الأربعة أن من ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا 20 سنة 30 سنة يعيد الكل يقضيها جميعا، وإن تاب توبة نصوحة، يعني في أول شبابه وفي أيام عمره مقتبل عمره منذ أن بلغ إلى أن وصل إلى 30 سنة وهو متهاون الصلاة أكثر الصلوات ما يصلي تاب. قالوا يشترط لصحة توبته أن يقضي كل ما فات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ينتصران انتصارا عظيما إلى أنه يخفيه التوبة فيستكثر من النوافل. قالوا لأن في هذا، والشيخ العثيمين كذلك أن يؤيد هذا القول، قالوا ربما يكون في هذا تنفير له. قل لك أيها الآن يعني كم يعني صلاة 40 سنة ولا 50 ولا 60 الذي تاب في آخر عمر وكان مضيعا للصلوات. على كل حال الجمهور قالوا لابد من قضاء هذه صلاة كانت في ذمتي لابد أن يؤديها، مذهب الأئمة الأربعة. قد قرأنا بحثا في هذا من قبل هنا، وأحسن من بحثها في من وقفنا عليه من يا لطف فيما قرأناه لخص كلام العلماء وجاء به وناقش أدلة الطرفين. ما يبغى نعم من يخلونه كنت معنا لما قرأنا أنا ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، كتاب ابن القيم مستقل موجود مطبوع الصلاة وحكم تاركها، فتكلم بكلام عظيم على الصلاة عموما، ولما جاء إلى هذه المسألة فيعني جفى على ركبتين لها. جواز إيش؟ لا هو هل يجب ولا ما يجب؟ يعني من فاتت عليه إنسان تاب رجل في 60 من عمره وهم ضيع للصلاة خمار بعيد عن الله، المهم يكفي من ضيع للصلاة في آخر عمره استيقظ وتاب إلى الله توبة نصوحة، قال أنا بلغته أنا ابن 10 وأنا الآن في 60 يعني 50 سنة وهو لا يصلي، أضرب 50 سنة كل سنة كم فيها أيام أضربها في 50 وأضربها في 5 انظروا هناك المطلع سامع الجهر يدخل مكة لو دخل وسط الكعبة يدخل يصلي يعني صلاة 100,000 صلاة ما يجزي أبدا. كذلك يعني من ترك صلاة متعمدا مراجع في الصوم من أفطر متعمدا يجب عليه أن يقضي، والحديث فيه وليقضي يوم مكانه. طيب أصحاب الجوال لا تحسبوا لنا يعني 90,000 صلاة هذا عليه وبالله التوفيق الأئمة الأربعة قالوا عدا ونقدا عليك 90,000 صلاة كما صلي قالوا تصلي كل يوم ما استطعت تصبح من الصبح إلى الظهر اجتهد وفي جميع الأوقات إلا وقت القرآن نصلي طبعا يرتب ظهر فجر ظهر عصر مغرب عشاء ثم فجر ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا يرتب حسب الأيام وباقي معه جمعة كل أسبوع فاتت الجمعة لكن الجمعة إذا فاتت صلى ظهر ولا عيار على قول من يقول بالوجوب في كل سنة المهم أن يعني البعد عن الله وارتكاب المعاصي يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق يظل من نفسه الجمهور قال ما تبرأ ذمة إلا بها وإلا الحساب يوم الحساب متساهل المهم تركها أوقف أوقف تركها 60 سنة كيف يتركها أحمد هو متساهل متعمد أنا متساهل متركها أحمد هو إيش المتساهل إيش فعل أما الذي يقول ما أصلي يرفض كافر خارج من ملة الإسلام هذا يحتاج يدخل في الإسلام كلام على الذي يقر بالصلاة و ويتعمد تركها على قول الجمهور أما على قول من يقول من تعمد ترك فريضة إلى أن خرج وقتها مع الإقرار بوجوبها يكفر فهذا أمر آخر يعني من أهل العلم يرى وهو عندما أحمد أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها يكفر الشيخ ابن باز يرى هذا الرأي قال من نام في الليل بعد العشاء وقت الجوال أو المنبه على الساعة 8 صباحا دوام وسيقوم يصلي الساعة 8 قال معنى أنه متعمد أنه ما يصلي الفجر في وقتها قال كافر من يوم القيامة كافر من الليل نام على غير الإسلام فليس الأمر هين أو بالأمر الهين فالصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهرتين طيب على كل حال يقول أما حكم المسألة فإذا أراد وكما مر بنا ابن القيم رحمه الله أن البعض يقول يا أخي لا تشدوها الأمر سهل جمهور العلماء قالوا تارك الصلاة هاون تكاسل هاسع إيش كاسل نقول ليكن هذا القول هو الراجح فماذا قالوا الجمهور الذي قالوا ليس بكافر قالوا هو أشد من الزاني والسارق والخمار والمرابي فعاق والديه وقاطع الطريق إيش تظن يعني فاسق بس هكذا ويحيى ويرحب به عند هؤلاء أنه مرتكب كبير أعظم من هؤلاء أعظم من الزاني وشارب الخمر السارق وقاتل النفس قاطع الطريق اسمه عظيم لكن ما بعض العلماء يقول لم يجد هذا الكلام في أي باب أو في أي مجال قال سمعتوه في نظام المرة ويتكلم في أحد المسائل يقول جاءت امرأة في زمن موسى إلى نبي الله موسى وقالت له يا نبي الله إني زنيت وقتلت وليدي من الزنا فقال لها أخرجي لعن الله فأصيب نفسك من الجريمة التي أرتكبتها قال فيأتيه قال فيأتيه جبريل بنفس اللحظة ويقول له أتدري يا نبي الله من أشد من هذه الجرمة قال له هو من أشد من هذه الجرمة يا أخي جبريل قال متهاون في الصلاة فأشياء أسمع أول مرة أسمع الله أعلم قال أما حكم المسألة فإذا أراد قضاء فوائد دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن وهل يؤذن للأولى فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها إيش الأقوال الثلاثة؟ القول الأول يؤذن يقيم بالنسبة الأولى الثاني أنه إذا أمل الثالث أنه يؤذن يقيم ولا يؤذن قال ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولى منهن وهل يؤذن للأولى فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف بدلائلها أصحها عند جمهور الأصحاب يؤذن ومما صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحامل في كتاب المجموع في كتابي المجموع والتجريد وقطع به في المقنع وصححه المصنف في التنبيه وصاحب الإبانة والشيخ نصر الروياني في الحلف، وقطع به سليم الرازي في الكفاية، وصححه في رؤوس المسائل، فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره، بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان، ولو أراد قضاء فائتة وحدها أقام لها، وفي الأذان هذه الأقوال صحوا يؤذن. قال أصحابنا الأذان في الجديد حق الوقت، وفي القديم حق الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة، ولو أراد قضاء الفوائد متفرقات كل واحدة في وقت، ففي الأذان لكل واحدة الأقوال الثلاثة أصحها يؤذن، ولو قضى فائتة في جماعة جاء القولان الجديد والقديم دون نص الإملاء، ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام المقضية ولم يؤذن، وإن قدم المقضية أقام لها، وفي الأذان لها الأقوال الثلاثة. وأما فريضة الوقت فقال الفوراني وإمام الحرمين إن قلنا يؤذن للمقضية لم يؤذن لها، وإلا أذن وقطع السرخسي في الأمالي بأنه يؤذن لها، وقطع المتولي والبغوي وصاحب العدة بأنه لا يؤذن لها، والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت إلا أن يؤخرها عن المقضية بحيث يطول الفصل بينهما، فإنه حينئذ يؤذن لفريضة الوقت بلا خلاف. قال واعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين، الأولى إذا أخروا المؤداة إلى وقتها فأذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى فيؤذن لها قطعا. يقول لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين، الأولى إذا أخروا المؤداة. كيف يعني أخر المؤداة؟ ما معنى أخر المؤداة؟ نعم زمان، إذا ما معنى الكلام إذا قلت معنى إلا الضال إن السائد ما يجي له عرق لأنك ما عاد جيت سافر يا ضالي، إيه عندك يا ضالي؟ ها؟ شوف إيش قال، إذا أخروا المؤداة إلى آخر وقتها كيف يعني؟ اشرح لي وقل لي يعني فعل كذا وكذا نسل لي. قال إذا أخروا المؤداة إلى آخر وقتها، قل مثلا الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، يعني المؤداة التي الظهر التي يجب عليهم أداؤها صلوها أداء لا قضاء، المؤداة التي تؤدى يؤتى بها في وقتها وإن أخروا عن الجماعة، يعني أديت في وقتها لم تقضى بعد أن خرج الوقت، فالظهر مثلا أدوها في آخر وقتها هنا أذنوا، انتهوا من الظهر دخل وقت العصر لا بد أن يؤذنوا للعصر، هذه الصورة الأولى. قال واعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين، إحداهما إذا أخروا المؤداة إلى آخر وقتها فأذنوا لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى العصر، يتصور هذا فقط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ثم دخلت فريضة أخرى فيؤذن لها قطعا. الثانية إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وأذن لها على قولنا يشرع الأذان لها، يعني على القول بأنه يشرع الأذان لها، مثلا نسي الفجر فذكرها قبل الزوال أذن لها على القول بأن الفائتة يؤذن لها، فيه الخلاف السابق. قال إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وأذن لها على قولنا يشرع الأذان لها فلما فرغ من الصلاة دخلت الظهر فيؤذن، ولم يستثن إمام الحرمين غير هذه الصورة الثانية. قال ولا بد من استثناء الأولى أيضا. الإمام النووي ينقب ويبحث، لو وجد الثالثة ذكرها، فمن يتصور ثالثة؟ أنا ما أتصور لما ذكر النووي، وربما لو سئلت قبل أن أقرأ كلام النووي الله أعلم يعني تحضر واحدة ولا لا، فهو يعني المشهور المشهور الصورة الأولى، يعني بحيث أن الأولى أديت في آخر الوقت وأذن لها، أذن لها باعتبار أنها حاضرة. بعد أن فرغوا من الصلاة دخل وقت الثانية، سواء كانت هذه الأولى الظهر أو المغرب، صليت في آخر الوقت بأذان وإقامة، دخل وقت الثانية لا بد أن يؤذن. لكن الصورة الثانية هذه يقول هناك فائتة، هناك فائتة، يعني نفرض أن الفائتة هذه قبل المغرب، قبل المغرب ذكر أنه لم يصلي الظهر، لأنه لو قلنا العصر لا زال وقته موجودا، لكن فائتة مثل الظهر أو الفجر، الفجر ذكرها قبل الظهر، أو الظهر ذكرها قبل المغرب، أو العصر ذكرها قبل العشاء، فحينئذ قبل دخول العشاء أراد أن يصلي العصر التي ذكر أنها فاتته. فعلى القول بأنه يؤذن للفائتة في الخلاف السابق في المذهب أذن لها وصلى، انتهى دخل وقت الثانية التي هي العشاء، يؤذن بلا شك. فالأولى فيها خلاف والثانية لا خلاف فيها، يعني الأولى التي هي الفائتة بخلاف الحاضرة. في الصورة الأولى سيؤذن للأولى والثانية، سيؤذن للأولى لأنها فريضة في الوقت، والثانية دخل وقتها سيؤذن لها أيضا. هاتان المسألتان يحتاجان إلى حفظ، فيهما فائدة ويحتاج إليهما الإنسان. طيب جاء الوقت وبقي معنا مذاهب العلماء في الأذان للفائتة، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ مذهب الشافعي قد مر بنا الأقوال الثلاثة فيه، بقي بقية أهل العلم ما يقولون، يأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم. طالما أنها بلدة واحدة مثلا، لو أذن خلاص، يعني على هذا القول يخلص، لأن الناس يعلمون فبالأذان وشعيرها أهل البلد قاموا بها. لكن لو كان هناك قرى وكل قرية بعيدة عن ثاني، لو كان مثلا الآن عن طريق الميكروفونات نجد قريتين متقابلتين مثل هذا الذي بحث، أو بعض القرى المتقابلة أذن القرية دون الثانية، باعتبار أنهم سيسمعون أذان هذه القرية والناس سيصلون، النساء في البيوت المعذور لأنه سمع الميكروفون. لكن لو كان في الزمن الأول هذه القرية ما تسمع أذان هذه القرية، يقال لهم يا ناس أذنوا، ليش ما تؤذنوا؟ أبوا أن يؤذنوا، انتبهوا، أبوا أن يؤذنوا، فقالوا قاتلوا على هذا، شعيرة ظاهرة كيف يمتنعون عنها. وحتى أنه على المذهب قول في المذهب، حتى على القول بأنها سنة، لا على القول الثاني أنها فرض كفاية، قال وإن كان السنة لكنها شعيرة ظاهرة. وقد بوب البخاري باب ما يحكم بالأذان من الدماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم أمهل فإن سمع الأذان وإلا أغار عليه. هذا من شؤون بلاد الكفر، يعني هذا الآن بلاد كفر. ايش قالوا للناس؟ قالوا للناس أذنوا؟ صور يعني إنه يكون يعني بلد، يعني على الأقل عند جميع الأماكن حي معين مكان معين، فلكن تصور في يعني كل الأوقات لا. هذا الأذان يناسب الكون يعني ولو مرة واحدة بعض القرى، المسجد ما يصلون للظهر يؤذن، العصر والمغرب والعشاء بمقيل، والفجر والعشاء يعني هذا للظهر لهم مخرج هذا الكلام، على يعني ما فيه من تساهل وضياع وبعد. هذا أن يكون بين الأذان والإقامة، يعني كما في الأحاديث الأخرى مستجاب، لكن تخصيص هذا دائما وأبدا أنه يعني يدعو في إحدى إلى النظر. من أخرج هذا؟ طيب عند شرح له يعني ينظر إلى لا سهل هاشنا غدا يعني شرحين من شروح سنن أبي داود نقرأ يعني شرح الحديث. سيد المؤذن أذن لا من دخل يعني في غيبوبة يعني تماما وزال عقله فلا، لكن المغمى عليه يختلف، البنج يختلف، لكن هذا في غيبوبة تامة فيعني دخل في غيبوبة شهر شهرين ثلاثة وهو غائب تماما عن الوعي لا يخاطب مثل هذا، مجنون معناه فقط الذاكرة يعني مجنون. المجنون ما حاله يوم القيامة؟ العلماء يقولون إن كان جن بعد البلوغ، يعني مثلا لما بلغ سن 20 جن واستمر مجنونا إلى أن مات، كيف يحاسب يوم القيامة؟ على ما قبل الجنون، كان مستقيم كان منحرف على ما قبل الجنون. فلكن إنسان بلغ مجنونا من أول أمره إلى أن مات هو مجنون، هذا يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة. إنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، مثل ما كان عندنا مجنون قد مات رحمه الله، كان نصف السنة مجنون ونصفها عاقل، فيحاسب على أيام العقل ولا يحاسب على أيام الجنون. المؤذن أذن.